فالحاصل مما تقدم معنا أمسي أن أوزان التصغير تقدمت ثلاثة: فعيل وفعيعل وفعيعيل، والثلاثي أو الوزن الذي هو فعيل يكون للاسم الثلاثي كفلس إلى آخر ذلك، وفعيعل يكون للرباعي، وفعيعيل يكون للكلمة الخماسية التي رابعها حرف لين، التي رابعها وقبل آخرها حرف لين، هذا وزن فعيعيل يكون لهذه الكلمات، كلمات الخماسية التي قبل آخرها حرف لين سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، فهذه أوزان التصغير. فالاسم الخماسي الذي كل حروفه أصول وتصغير على ما سمعت، تحذف الحرف الأخير منه، سفرجل تقول سفيرج لتصل إلى وزن فعيعل، لتصل إلى هذا الوزن. والذي هو خماسي وفيه حرف زائد وليست كل حروفه أصولا تحذف منه الزائد، فيه حرف زائد تحذف منه الزائد، مدحرج تقول إيش دحيرج. والذي هو خماسي وفيه زائدان تحذف أحد الزائدين وتبقي الآخر الذي يحافظ على في بقائه على وزن إيش اسم الفاعل، تبقيه منطلق تقول مطيلق فتحذف واحد من الزائدين، وإذا كان فيه ثلاثة زوائد فتحذف زائدين وتبقي واحد، هذا هو الحاصل. ثم ذكر حروف الزيادة، لما أمر الطالب بإلقاء الزوائد ذكر له حروف الزيادة، ما هي حروف الزيادة؟ فقال: والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم، أي هذه هي الأحرف التي تزاد، وأحسن من هذه العبارة سألتمونيها، فهي مجموعة في هذه الكلمة سألتمونيها: السين والألف واللام والتاء والميم والواو والياء والنون والهاء، هذه حروف الزيادة جمعها بعضهم فيما سمعت، وهي عشرة يجمعها هذه الكلمة، ولها أيضا كذلك جمع أخرى جمعها بعضهم في قوله أمان وتسهيل، فقال: سألنا الحروف الزائدات عن اسمها فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل، هذه حروفي، سألنا الحروف الزائدات عن اسمها فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل، وجمع ابن مالك في قول هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسليم، كرر هنا رحمه الله أربع مرات في هذا البيت، جمع أربع مرات حروف الزيادة، وأحسن وأقصر منها ما سمعت، ما ذكروه عن بعضهم أن طلابه سألوه عن حروف الزيادة فقال لهم سألتمونيها، فينتظرون الجواب، قال: قد أجبتك يا أحمق، سألتموني هذه حروف الزيادة، هو ينتظر الجواب يظن تقول سألتني عن حروف الزيادة، قال: سألتمونيها، وحروف الزيادة سألتمونيها، هذه العشرة مجموعة في هذه الكلمة، فهذه حروف الزيادة. ومعنى تسميتها بحروف الزيادة أن الحرف الزائد عن الأصول لا يكون إلا منها، هذا معنى تسميتها بحروف الزيادة، أن الحرف الزائد على الأصول إن وجد لا يكون إلا منها، لا أنها تكون أبدا زائدة، فإنها قد تكون أصلية، ليس المقصود بقولهم حروف الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة، لا، وإنما المقصود ما سمعته أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها إن وجد، لا يكون إلا من هذه الحروف الزائدة، هذا هو الغالب، وإلا إذا ضعف يكون من غيرها مثل قطع وسرح، فهذه راء زائدة وهي من غير هذه الحروف سألتمونيها، راء زائدة من غير هذه الحروف وهي سألتمونيها، وكذلك قطع هذه طاء زائدة من غير هذه الحروف الزائدة، لكن الأصل الحروف الزيادة هذه لا تكون إلا منها، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، إلا إذا ضعف الحرف، إلا إذا ضعف الحرف فيكون من غيرها، قطع سرح يكون من غيرها لا بأس ما في مانع، لكن الأصل أن حروف الزيادة لا تكون من هذه العشرة التي ذكر، إلا إذا كان ثمة ضعيف ربما خرج إلى غيرها وليس منها، كما في سرح وقطع. سمعت أنه ليس معنى قول الحروف الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة، لا، وإنما المقصود أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها، هذا هو الغالب، لا يكون إلا من هذه الحروف. وهل يكون من غيرها الحرف الزائد؟ نعم، متى؟ إذا ضعف. أحسنتم، قطع وسرح يكون من غيرها في هذه الحالة. تحلم هذا الذباب تعملون. قال رحمه الله: وما هو الدليل على أن الحرف الزائد أو الحرف هذا الزائد قد يكون بعض الكلمات أصلي، أي حرف من هذه الحروف الزائدة قد يكون في بعض الكلمات أصلي؟ قدرنا النون من حروف الزيادة، ليس كذلك؟ لكن في هذه الكلمة أصلية، في هذه الكلمة أصلية خدرنا، لكن هذا هو الأصل، أن الحرف الزائد لا يكون إلا منها حرف الزائد. وقصي معنى كونها زائدة أي أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها، وليس معنى الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة، هذا ينتبه له، ليس معنى الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة، فقد تكون أصلية مثل خدرنق، النون أصلية هنا، فهذا معنى تفسير الزيادة. والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم، أي معنى ذلك أن الأحرف إذا زيدت في بعض الكلمات لا تكون إلا من هذه، وليس معنى أنها لا تستعمل إلا زائدة، إذا وجدتها في كلمة فهي زائدة، لا، أحيانا وهذا نادر قد تكون في بعض الكلمات وليست بزائدة، مثل هذا الذي يمثلون به خدرنق، فإن النون من حروف الزيادة لكن هنا أصلية. وهكذا أيضا الشيء الآخر، وهو قولهم أن هذه أحرف الزيادة ليس معنى أنه يحصر فيها فقط، لا، قد يكون هناك أحرف زائدة من غيرها، وذلك عند التضعيف، قد يكون من غيرها عند التضعيف، مثل قطع ومثل أيضا سرحة، فهذا زيادة على ما تقدم من درسنا. قال رحمه الله: وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، أي المكسور، المهيض أي المكسور من هذا العظم إذا كسره. وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم إن المطيلق أتى واخبر سفيريجا إلى فصل الشتاء. معنى هذا البيت أنه يجوز أن يعوض مما حذف حرف أصلي، مما حذف منه حرف أصلي أو زائد أو حرفان في التصغير يا ساكنة، هذا معنى البيت، أنه يجوز أن يعوض مما حذف منه حرف أصلي أو زائد أو حرفان في التصغير ياء ساكنة قبل الطرف، تعوضها قبل الطرف، مثل عندنا سفرجل لما صغرناه حذفنا منه إيش؟ الحرف الأخير، فقلنا سفيرج، أليس كذلك؟ يجوز أن نعوض من هذا الحرف الذي حذف وهو أصلي، يجوز أن نعوض عنه يا ساكنة. افتح لنا اشتغلنا، وين اشتغل؟ طيب، قوله: وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، معنى هذا البيت أنه يجوز أن تعوض عن الحرف المحذوف، أي الحرف الذي حذف من الكلمة سواء كان زائدا أو أصليا، يجوز في وجه آخر أن تعوض عن هذا المحذوف يا زائدة ساكنة قبل الطرف، أي قبل الحرف الأخير، فتقول في سفرجل الذي تقدم تصغيره سفيرج نحذف منه اللام، أليس كذلك؟ فيجوز أن نعوض عن هذه اللام التي حذفناها في هذا المصغر ياء ساكنة، فنقول سفيريج، سفيريج، بدل ما تقول سفرجل سفيريج تزيد ياء ساكنة تعويضا وجبرا له لما فاته من النقص، فتقول سفيريج، فتعوض عن هذا الحرف المحذوف ياء ساكنة. هذا واضح، الحرف المحذوف في المصغر الخماسي أو السداسي أو السداسي، مصغر الخماسي أو السداسي، يجوز إذا حذفنا في التصغير أن نعوض عنه ياء ساكنة، فنقول في سفرجة الذي تقدم تصغيره أنه يحذف منه الحرف الأخير لأن أصول كلها، يجوز أن نقول سفيرج. إذا أردنا أيضا كذلك وجه آخر نعوض فيه فنقول سفيريج. سفيرج أيضا لنا وجه آخر تعويضا لما فات من اللام نقول سفيريج. ومنطلق صقرناه على أي شيء؟ مطيلق. يجوز أيضا لنا إيش؟ أن نعوض عن هذا المحذوف ياء فنقول مطيليق. مطيليق. مستخرج لما صغرناه على أي شيء؟ مخيرج، أليس كذلك؟ فيجوز أيضا لنا وجه آخر أننا نعوض عن هذا المحذوف فنقول إيش؟ مخيريج. مخيريج. مستخرج الذي تقدم مخيرج، يجوز لنا هنا أن نقول مخيريج. هذا واضح، هذا هو معنى هذا الكلام. يكفينا شرح اليوم هذا الباب ذا. قال رحمه الله: وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض. الجبر معطوف على التعويض. وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض. ما معنى المهيض؟ طيب ما معنى المهيض؟ المكسور، أحسنت، من هذا العظم إذا كسره فهو حصل له كسر بحذف شيء من حروفه، فتزيد هذه الياء تعويضا جبرا لهذا الكسر الذي حصل له بالحذف. وإن تزاد هذه الياء التي يؤتى بها تعويضا، أين تزاد؟ قبل الآخر. أحسنت، قبل الآخر أو الآخر. فسفيريج إذا أردنا زيادة الياء، سفيرج الذي صغرنا سبرجل سفيرج، إذا أردنا زيادة الياء هذه عوضا عما فاته، كيف نقول لأحمد؟ سفيرج. إذا أردنا التعويض هنا على الوجه الآخر سفيريج، أحسنت. ومطيلق. مطيليق، أحسنت. ومخيرج. مخيريج. وهكذا، سهل واضح الدرس الحمد لله. قال رحمه الله: وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم: إن المطيليق أتى واخبي السفيريج إلى فصل الشتاء. ما أدري والله معه شيء حافظات يخبي هذا السفيريج. السفيريج فاكهة يحفظ زمان، كيف يفعلون في الحافظ هذا إلى فصل الشتاء؟ شوفه ربما يكون في الصيف. طيب لا بس لعلهم، نعم لهم طرق في حفظ هذه الفواكه. أما الآن الحمد لله الكهرباء هذه والثلاجات فتحفظ مثل هذه الفواكه. فالسفرجل هو فاكهة، نوع من الفواكه. كنا نريد نأخذ اليوم هذا لكن الكهرباء هذا متعب. ليش هذا ما يشتغل؟ ما فيها شيء، ما شحنت. طيب إن شاء الله يكفي هذا إلى هنا. قال: وكلمة جلببة الباء زائدة وليست من سألتمونيها. أحسنت، نعم هو يعتبر مضعفا عندهم. جلببة أيضا من الحروف المضعفة، حرفين سواء يسمونها بالمضعف أيضا. وذكروا أيضا غير جلببة تردد. تردد أيضا من غير حروف إيش سألتمونيها، فقالوا: إلا أن يكون المزيد تضعيفا، جلبب وتردد وكذلك صرح وقطع، فذكروا هذا. أحسنت، يعني تضعيف حرف نفس الحرف هذا الزائد، نفس الحرف الأصلي يضعف، هذا معنى تضعيف وليس التشديد، فيكون جلبب داخل في الحكم الذي ذكرناه. إلا أن يكون الحرف مضعفا أي مثيلا للحرف الأصلي، فهنا في هذا يكون الحرف الأصلي مضعف بمثيله، فلا بأس أن تكون الزيادة من غير حروف سألتمونيها مثل جلبب تردد قطع، فهذا لا بأس في هذه الحالة. قال: ما هو أكثر توسعا، الملحة أو المتممة؟ المتممة في الغالب، والملحة فيها ما ليس في المتممة. الملحة فيها ما ليس في المتممة، مثل هذا الذي نحن يمر بنا الآن، أبواب التصغير وأبواب النسب، هذا ما هو في المتممة، لكن في الغالب المتممة أوسع قليلا. الله أعلم. وأيضا ما سأل عنه الأخ دينار بالنسبة لدينار، فمن أين جاءت قال النون هذه دنينير؟ لما صغر قيل فيه دنينير. ذكره الخضري الجواب عن هذا، فقال: فلما صغر ردت الياء إلى أصلها وهو النون، فأصله قال دنار، دنار، دينار أصله دنار بنونين، أصله بنونين. والدليل على أن الأصل دنينير ردت إلى الأصل وهو النون أنك إذا جمعته أيش تقول؟ دنا نير، دنا نير، والجمع يرد الأشياء إلى أصولها، وكذلك التصغير. فهذه الياء في دني نير لما صغرت أتيت بالنون، من أين جاءت النون؟ دينار هي موجودة، من أين جاءت هذه النون؟ فقالوا دينار أصله دينار، هذا الأصل. فلما صغر رد الأصل، ردت هذه الكلمة إلى إيش؟ إلى أصلها، فجيء بالنون التي هي أصل الياء، فقيل دني نير، قيل دني نير. والدليل على أن النون هي أصل الياء في دينار أنهم إذا جمعوه قالوا إيش؟ دنانير، قالوا دنانير. فهذا يدل على أن النون هذه أصلها ياء، فلما صغرت الكلمة جيء بهذا الأصل وهو الياء. نبه عليه الخضري، قد مر معنا بس ننسى، ولا باب التصغير قد درسنا في الألفية، لكن ينسى الشخص، لأن ما في قصي بالنسبة للتصغير ما يزاول كثيرا بخلاف النحو، النحو دائما، فما ينسى مثل ما ينسى التصغير، التصغير ينسى أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.